الكثرة الكاثرة من الخلق على غير هدى وعلى غير دين الإسلام. وبعض المسلمين مع الأسف أنه ينظر إلى هذه الكثرة ويزكي نفسه أو يحكم لنفسه بأنه سمعنا كلام كثير يقول ذهبنا إلى الصين وذهبنا إلى كذا وذهبنا إلى كذا وهؤلاء كلهم كفار وفي النار وحنا قلة يسيرة. ما عليك من أحد أن تنظر إلى نفسك وعملك واحرص على نجاة نفسك، ثم بعد ذلك اسعى إلى هداية غيرك بقدر استطاعتك. ما أن تقول الله الصينيون 1.5 مليار والهنود كذلك وقريبا منه وكذا وكذا، حتى قال بعضهم من الذين سافروا مرمالنا مكان في النار. هو ما يدري أن بعث النار من كل 1999، يعني ما نجي واحد من الألف من هؤلاء الأمم. بعض الناس تسول له نفسه وتملي له، ثم إذا جاء ما يوعد ندم ولا تساعة من دم.